نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم والسلطان القديم من ابليس ورجما طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. ابطل ودمر وانسف كل الاسحار والاجهزه والمؤامرات الابليسيه التجاريه، ودمر كل مماليكهم الانسيه والجنيه الشركيه الكفريه التي تحارب خلقك في كل حين بفيروساتهم ومؤامراتهم الملعونه. اللهم اني نسالك باسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا اركان عرشك. يا الله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، أن تشفي كل الموحدين الذين تسلطوا عليهم ملايين الإنس والجن بفيروساتهم ومؤامراتهم الخفية. اللهم نسألك أن ترحم كل موتى المسلمين وكل الذين قتلوهم بفيروساتهم، وأن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن تدخلهم فسيح جنانك، وأن تنزل وتصب الصبر صبا صبا على كل أهليهم وذويهم بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء جبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله ذو الملك والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله وبأمر الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، كشف وفضح المنظومة الدجالية الإبليسية وما يتسلطون به على البشرية عامة وعلى الموحدين خاصة بمؤامراتهم وأسحارهم وفيروساتهم وأجهزتهم الخفية الإجرامية. ونتحدث اليوم على الطريقة الثالثة التي بدأوا بها في قضية نقص وقضى الأكسجين وقتلهم للعباد خنقا، لكن نقص الأكسجين في الجسم هذه المرة بطريقة أخرى، بحيث يستهدف أصلا الأكسجين الذي على الكريات الدموية. وسنفصل في هذا بكلمات بسيطة وباختصار بإذن الله. ونذكر ما قلناه من قبل أن كل الأطباء الخاصة الذين يشتغلون في مراكز الإنعاش مباشرة مع المصابين بما يسمونه كوفيد، أو هذا الذي اسمه أبو كمامة أو الذي اسمه أبو كمامة، أنه لو يدققوا سيجد أن المصابين تختلف أعراضهم تماما، وربما العامل المشترك بينهم هو قضية عدم القدرة على التنفس والاختناق. لكن لفزع الكل وحتى من يسمونه بروفيسور فلان وعلان وبين قوسين الذي يأتوا بالشيء، فحتى كل بروتوكولات الطبية المتخذة هم يأخذون من غيره من الغربيين والصينيين و يعني أمام الاختناق لا يعرفون الاعتبار بعدم أخذ لقاح. يعني لم يرى منهم العباد لا بحث ولا تقديم شيء للمخلوق أبدا. ودراسة سريعة، ولديه اختراع واحد يعني فقط هو الحجر، ونعرف أن هذا المفهوم الذي اسمه حجر فهذا أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم. المهم هو القناد القوس، يعني مدارة المنظومة لدرجة فزعها بفروعها شل كل تفكيرهم، وكل الذي يصاب يقول لك مصاب بفيروس ديلتا ومتحور و لكن نحن قلنا ونعيدها، أعراض العباد مختلفة تماما فيما بينهم، منهم من تجد عنده صداع شديد وعدم قدرة على التنفس، وآخر سعال شديد مع سخونية الجسم واختناق، وآخر إسهال شديد مع اختناق وسخونية الجسم، وفي الأخير يعني تتوقف الكليتين يعني نستطيع وضع جدول طويل في أنواع أعراض المصابين حتى نلاحظ أنه بداية إصابات الآن على مستوى القلب، وستكبر هذه الإصابة مع الاختناق وعدم القدرة على التنفس، والكل يعتقد ويجد أنه فيروس الذي يسمونه تلك المتحور، لكن الموضوع أكبر بفيروس. وقلنا أنه عندما يتم دراسة المصابين بأعراضهم، الذين أخذوا اللقاح قبل 7 أشهر، والذين أخذوه قبل شهرين، والذين أخذوه في هذه الفترة بالذات، ستظهر للعيان أمور كثيرة أرجع لمؤامرة الملايين التي يعني يسارعون لنشرها في هذه الفترة مع ارتباك الكل، وألصق كل شيء في دلتا وغاما وهب ما عندك من الأسماء. هو قضية تسلطهم على القلب، وستظهر الأعراض بالاختناق، رشفة في عضلات القلب في الأول، ثم زيادة خفقانه مع الوقت، وشدة على القلب كأنه يوجد من يعصره، أو في أوقات كأن خنجر أو حربة مغروسة في القلب وتخرج من الكتف خلفه، مع ثقل الذراع الأيسر وباقي الأعراض المعروفة بالإصابة على مستوى هذه العضو. ثم بداية تحجر عضلات القلب، ونقول أن الملايين يثبتون الجهاز فوق القلب، تخرج منه 4 توصيلات تتوجه لعضلات القلب، وتنشر منها مواد كيميائية وأصهار سائلة، المزيج بكله لونه أصفر فاتح، السحب لجذب الشياطين ويجذب على القلب ويضعف عضلاته وتقل كفاءته ويزداد النهجان، وكذلك المواد الكيميائية لإضعاف عضلات القلب تدريجيا وزيادة النبض وإحداث هيجان ونهجان على مستوى القلب والصدر إلى أن تصل العضلات لبداية تحجرها ويقل الأكسجين، لكن ليس من الرئتين بل المواد تتفاعل يعني ما الأكسجين الموجود على الكريات الدموية الحمراء ويكل أكسجين في النقصان من كامل الجسم، وبديهي بتأثر القلب ونقصان الأكسجين سيؤثر على باقي الأعضاء وخاصة الدماغ الذي تنقص كمية الأكسجين التي تصله من 5 لتر دم على الأقل في اليوم، ولكن ما تتصور شدة الألم في الرأس وعدم التوازن وعرض كبيرة بالنسبة للملعون خادم الجهاز، يعني هم على هيئات أكثرها على هيئة فيل يجذب على القلب والصدر، وكذلك حتى هناك أفاعي على هيئة أفاعي وثعابين، وكذلك يوجد نوع تصليف على القلب من قبل شياطين حياة وثعابين، يعني يلتفون حول القلب ويقول لك الشخص أحس بقلبي يعصر. هذا باختصار بسيط دقيق لهكذا مغامرة الملايين المفضوحين، يعني الرقية إن شاء الله هيكلتها واضحة. بالنسبة لشيء آخر، يعني تركيبات زيوت أساسية، ليس زيوت، زيوت أساسية بإذن الله وبأمر الله يكون فيها الخير الكثير للمصابين بالفيروسات، سنبدأ بإذن الله عز وجل بتوزيعها إن شاء الله على الأقل داخل الجزائر، يعني خارجها كل طائرات يعني الطائرة متوقفة عندما لا يتم نقل الطرود وكذا، وإلا لكنا أرسلنا لإخواننا أيضاً ولا أعلم هل وقت ليس طويل ترجع خدمة تحويل طرود إلى خارج البلاد، يعني إن شاء الله هذا أمر إن شاء الله. وأصلا يعني هناك من الأطباء الذين تحدثنا معهم في هذه التركيبات بتفصيل تام وبأمور علمية وأمور علمية، هم سيشهدوا هذا على هذا الشيء، يعني مع من هم محيطين بهم يسمعوا كلامي، وكذلك سيشهدون عند الله عز وجل أن تحدثت بهذه التركيبات بفضل الله جل وعلا لعلم بعلم، ولماذا يعني حببنا أن يكون يعني مادة كذا على كذا وكذا وكذا، فتحدث بالتفصيل في هذا الشيء ويتركذان إن شاء الله. ومنها كذلك التركيبة بالنسبة للذين لا تنزل حرارتهم، يعني ما يستعملون، خاصة الذين يستعملون الباراسيتامول وكذا، الذي هو مهلك للكبد، يعني هو مهلك للكبد كثيرا جدا، بعضه حتى ولو شفي شخص بما الكوفيد هذا او ابو كمامه سيلاحظ ان اعراض كثيرا جدا. وهذه عباره على يعني حقن ريكتال وكذا، وتحدثنا عنهم بعلم اصلا وكيف هي سيكون الكبد يعني بعيدا عن الامر، وكذلك بالنسبه للكبد وكذا، وإن شاء الله في الخير بإذن الله. بعد قمنا بتجربة أصلا على عدد من الإخوة والأخوات وهم الذين يشهدون على ما جعله الله عز وجل في هذه التركيبات، كذلك حتى بالنسبة لما تحدثنا فيه، يعني تحدثنا في أمور كثيرة مع إخواننا الأطباء في هذا الأمر، ومن بينها يعني ارتفاع السكر، يعني واضح أن الذين يصابون بهذا الفيروس، فالفيروس مسبب أصلا لتزداد نسبة السكر في الدم، هذا مفروغ منه، وكذلك الأدوية والبروتوكولات التي يقومون بها هي أصلا يعني تزيد في نسبة السكر في الدم، هذا في البروتوكولات الطبية هم يضيفوا الأنسولين وكذا. وإذا كانت هذه الأمور فبدي إذا شفي ذلك الشخص بفضل الله جل وعلا عن طريق هذه العلاجات الطبية ستكون هناك أعراض في المستقبل بالنسبة للبنكرياس وكذا، وربما هذا الشخص يعني لن يترك الأنسولين مرة أخرى. لهذا نحن تحدثنا يعني في أمور معينة وبينا مثلا من بين ما وضعناه في التركيبات، مثلا يعني من بينها ليكاليبتيس رديطة، ولماذا بالنسبة للإيكاليبتيس يعني جلوبيليس هذا أضفنا في الجرعة في التركيبات، لأن سبحان الله يعني هذا الثاني بالنسبة للكاليدوس الثاني هذا هو أصلا يشتغل كذلك على أن ينقص نسبة السكر في الدم، يعني بالنسبة لما تحدث في أمور علمية بإذن الله جل وعلا. وبباب يعني بالنسبة للرابطة يعني خاص بالجهاز التنفسي العلوي يعني الحنجرة والقصبة الهوائية وكذا، وأخذنا الجلوبيليز في يعني التركيبات مع زيوت أساسية أخرى بفضل الله جل وعلا التي هي تخص مباشرة العمل على الرئتين مباشرة، يعني نحن إن شاء الله في هذا الأمر. وبالنسبة لمجموعة من إخواني أطباء مستبشرين كثيرا جدا، وكما قلت إن شاء الله هم سيتابعوا الحالات التي سيعطونهم هذه الجرعات من هذه التركيبات بإذن الله جل وعلا، وتكون الأمور مدروسة بإذن الله جل وعلا إحصائيا وكذلك علميا بإذن الله جل وعلا. وإن شاء الله يعني ستكون هناك يعني مجموعة من التركيبات لكثير مختلف من الإصابات. نسأل الله الشافي الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن يجعل في هذه التركيبات الشفاء والخير الذي يعلم إلا هو جل وعلا لكل مرضى المسلمين، وأن يكون كل من اشتغل في هذا أن يكون له أجرا عند الله جل وعلا. وأقول كذلك يعني كل الخلطات التي يتحدث عليها بشأن آخر، يعني كل الخلطات يعني التي يتحدث عليها كل رقاة الدنيا من السنين للآن هي من زيوت عادية جدا تباع في الأسواق، لكن يعني التركيز وقيمة الزيوت الأساسية أشد بكثير جدا حتى على الملايين في الأجسام بإذن الله جل وعلا، وخاصة إذا كانت التركيبات بفضل الله دقيقة في اختيارها من خلال معرفة الملايين جيدا وما يؤثر فيهم. ودائما يجب الاعتقاد التام الجازم أنها لا تنفع بذاتها، كل تركيبات وكل عالم الأسباب والمسببات الشرعية لا ينفع بذاته، بل الله جل وعلا ندعوه أن يجعل فيها النفع لعباده المظلومين، ويجعل فيها الهلاك والدمار والحرق والقتل على الملاعين الذين يتجرؤون على خلقه، يتجرؤون على أجسام خلقها جل وعلا. خلاص يعني نتوقف هنا، الأمور إن شاء الله واضحة، وندعو الله عز وجل وكذلك ادعو معنا الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يجعل في هذه التركيبات الخير الذي يعلمه إلا هو، ويجعل فيها الشفاء، نتصدى بها ضد كل مؤامرات الملايين الذين يتسلطون بها على البشرية عامة وعلى الموحدين خاصة. فالحياة دوارة، تصيب الطالب بما ظلم، الشارثة بما شمت، المسيء بما أساء. لا تحزن وربك أعدل العادلين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.